قيل لهما إن هذه المرأة قضي عليها. قال العلماء هذا الكلام قويه خلاف مرادي، فالصواب أن مراد التي ماتت هي المجرية عليها، يعني قضي عليها معناه قضي لها، قضي لها بالغرة بولدها ماتت من تلك الضربة. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال توفيت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها بدمها وزوجها، وأن العقل على عصبتها أي على عصبة قاتلة، يعني قد يظهر فيها العصبة العاقلة، العاقلة تعطي المرء أو المرأة ثم العاقلة، يعني نتحمل العقل وهو فيها. قال رحمه الله تعالى، وهذا الحديث متفق عليه. ومنها بيان بيد اليمين من يمين فوائد الحديث، بيان بيد اليمين المرأة إذا أسقطت ميتة. ومنها بيان أن بيد اليمين يسمى بالغرة، ثم فصل بالحديث بأنه عرض معانا. ومنها ما قاله النووي رحمه الله تعالى، اتفق العلماء على أن بيد اليمين هي الغرة سواء كانت اليمين ذكر أو أنثى. قالوا إنما كان كذلك لأنهم قد يخفى فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرع بضابط يقطع النزاع، وذلك سواء كان خلقه كامل العطاء أما كسرائر العقل. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل حدثنا حدثنا قال وحدثنا وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سلمة ابو الطاهر المصري قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا حرملة بن يحيى الجبلي المصري قال اخبرنا ابو عبد الله قال اخبرني يونس بن يزيد عن هشام عن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما تطرق على البخاري السبعة قال ان ابا هريرة رضي الله عنه قال ابتكلت امرأتان من عزيز بني الأحيان كما سبقت، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها لما في بطنها. فاتصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جميلها غرة عبد أو وليدة أي جارية، وقضى بيزيد دية المرأة على عاقبتها كما يقولونها العاقبة، وورثها ولدها ومعه رجعة ذلك كما في الرواية الأخرى. فقال حمر بن نادرة هذا كان الحكم للمرأة، قام هذا حمر بن نادرة رضي الله عنه وسلم يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، هذا للجميع ولا حطب ولا استعان كما فارس الله، فمثل ذلك الوطن فلا مسجع أي يعني يهدر بهم عند ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان القرآن، لماذا؟ من أجل سجع يده بسجع، يعني معنى ذلك أن هذا السجع معارضة لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعارضة لحكم الله، هذا يعتبر جناية على الشرع، فكأنه إخوان القرآن الذين يعملون المحرمات هذا دل ذلك على أن هذا لا يجوز. لكن قال أهل العلم السجع كلام هذا كسائر الكلام، يعني السجع والسجع سواء، لكن يذكر بما إذا كان مثل على بمعارضة الشرع، معارضة الشرع فيجوز، وكذلك ما كان متكلفا به على إبراهيم فيجوز، وإلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم المسجع كثير موجود، لكنه سجية وطبيعية وليس بتكلفه. اللهم اني اعوذك من دعاء لا يسمع ونفس لا تشبع واني لا اخذي لا اولى الا اربع، هذا كان مسجع موجود في الدعاء حتى في الدعاء. واما ما ورد من النهي عنه يحمل على التكلم، لا ينبغي للشخص ان يكبر نفسه بكلام مسجع خاصه اذا كان في معارضه الشرع هذا حرام. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث متفق عليه. هشام بن بدر قال حدثنا عبد بن حميد المصري قال اخبرنا عبد الرزاق بن محمد قال اخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اغتسلت امراتان وساق الحديث بكساته وساق فعلسان عمل وساق معمر الحديث بكساته ولم يذكر ورثها ولدها ومعه اختصر وقال فقال قائل يعني ما لم يذكر اسمه كيف يعني لا اعتري ولم يسمي حمل من ذلك يعني اختصر روايته. قال رحمه الله تعالى بسنة متصل اخبرنا حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنبلي المعروف في دين الراهيه قال اخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن ابراهيم بن يزيد النخعي عن عبيد بن نبيلة الخزاعي بتصغير الاسمين عبيد بن نبيلة الخزاعي ابو معاوية الكوفي المقري اطلعوا يعني وهنا من ذكر انه ان له صحبه هو تابعي في بعض التابعين. قال عن الغيرة بن شعبة رضي الله عنه الصحابي المشهور قال ضربت امرأة برتها بعمود فسطار اي بعمود خيمة فرغتها فضربت عليها لما فشاتنا وهي حبلى فقتلتها. قال واحداهما بحيالية اي احدى المرأتين من بني الحيال فقال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدر قتلتي على عصبة القاتلة يعني يلي عجلتها بيتها وغرة بما في بطنها اي يدفع من الغرة وهو عرضها أما. فقال رجل من عصبة القاتلة انغرى مدينة متاعة ولا شريب ولا استحب فمن ذلك بطل وطل بطل رياه يعني سجع كلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع أسجع الأعراب. قال وجعل علي مبيا وعلى نرمي عندي القائل جعل علي مبيا واجبا فتبين عن هذا الأوزن. قال رحمه الله تعالى بسنة المتبن أخبرنا العليم المتبق العالم قال وحدثني محمد بن راشد أبو عبد الله الإسلامي قال حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان قال أبو زكريا الكوفي كبار القبضة التاسعة قال حدثنا مفضل مفضل بن مهلهل السعدي أبو عبد الرحمن الكوفي الطبقة السابعة عن منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي عن عبيد بن مزيلة عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأة قتلت ضربتها بعمود فسطاط فأوتي هي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عبدتها عدية وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة فقال بعض عصبتها فقام يحامل عنها محمد قال عليه من لا علم من لا طعن ولا شيء ولا صح فاستهد ومن ذلك يطل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سجلا فسجل عقل اعراض اي امكن عليه هذا الكلام لانه معارضة لحفظ الشرع. ولسان الكتب على عبد الحدثني محمد بن حاتم بن نوح ومحمد بن بشار المنذر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ابو عبد الرحمن الامام المعروف الطبقه التاسعه عن سفيان الثوري عن منصور بن معتمر بهذا الاسناد مثل ما على علي بن جرير ومفضل اي بن هلهل. قال رحمه الله تعالى السنه المتصله قال اخبرنا حدثنا ابو بكر بن شيبه اسمه عبد الله بن محمد ومحمد بن مثنى بن بصر عن نجد وابو بشار محمد بن بشار كلهم قالوا حدثنا محمد بن جابر كلهم رجل شعبة عن شعبة من الحجاج عن منصور بن معتمد بإسلامهم أي بإسلام الأولين الحديثة بقصة غير أن فيه إذا أسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة وجعله على أولياء المرأة ولم يذكر في الحديث دية المرأة اختصر الرواية إلا في الحديث المطول. ولسان ابن تقطع وحدثنا ابو بكر وابي شيبه عبد الله ومحمد وابو كريم محمد بن العلاء واسحاق بن ابراهيم الحنظلي بن مروزي واللغوي ابي بكر قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا وشيع عن هشام عروه عن ابيه عن يسور بن مخرمه رضي الله عنهما صحابي الصغير عمر صحابي قال استشار عمر وخطاب رضي الله عنه الناس في ميراث المرأة اي بجميل اسقطته قبل تمام حولي سأل عمر هذا الحديث الذي مضى وحدث به صحابة آخرون ما سمعه عمر بخلافته لما جاء لهذه القضية قال ما يعنيه حكم هذا؟ وهو أن امرأة أخطفت جنينا ميتا من يعنيه حكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ قالت الناس المرأة. فقال المغيرة ولكن شعبان لحدث من حديث السابق فقال المغيرة إن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضاءه بغرة عبد رأى مهر فشهد له. فقال عمر ائتني بما يشاء معك. هذا أمر عظيم لا أعلم لا علم من ذلك كيف أنت تحفظه لازم يكون معك واحد ثاني. وهذا من باب التأكيد لأطمئن قلبه وليس من باب الشك والرد. فمن احتج بهذا على أن عمر لا يقبل خبر أحد إلا بشاهد إلا بشاهد هذا كذب عليه. وقد قبل عمر رضي الله عنه دون استشهاد أي أحد أحدث كثيرة إذا عبد الرحمن أو لقضية الطاعون وغيره وقضية أخذ الجزية من مجلس الحجة وإلى آخره قدر كثيرا. وإنما هذا يقول هذا الأمر تتنبأ به حتى يكون على احتمالنا يعني هذا الأمر مع ظهوره واشتهاره ولو نعلمه يعني معنى ذلك نرى أن تصدق به. فقال عمر ائتني من شهد معك. قال فشهد له محمد بن مسلمه الصحابي الذي رضي الله عنه قال انا اشهد له يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضاه بغره عبد او انا فلذلك يعني قضى عمر بذلك بناء على شهادتي هذا او على قول هذا الصحابيين رضي الله عنهما. وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى وإما يعني وإما نستفاد من الحديث أن بعض المسائل المهمة أو الأحاديث المهمة تخفى على أكابر الصحابة كأكابر الصحابة وقد على أكابر الأئمة تخفى عليه فيحكمون بغير ذلك حسب اجتهاده. فالواجب من ثبت عنده هذا قبول ذلك قبول ذلك ولا يقال ان عمر هذا لم يعلم ذلك. لكن في بعض الاحيان ايضا يقول عنده دليل قائم ويترك خبر الاحد ذلك وليس يرد خبر الاحد وانما بدليل توازن الدليلين عنده فليس احدهما فما رد على فاطمه بنت قيس رضي الله عنها لان المطلقه البائن لا سكن لها ولا نفقه هذه في هذه المرأة أنكر عليها وقال نعم لا ندري كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحد بل نسيت. فهذا أمر يعني طارئ في هذه القضية ولا يتجاوزها. قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود أيضا من جملة ما يذكر في هذا الكتاب أحكام الحدود التي جمع حدي وهو أسلوب لغة المنع لأنه يمنع عن ارتكاب الجرائم ويوقف كل ما تصور نفسه له إذا أقم عليه حد فهذا سمع حدود. فهذا منها باب حد السرقة ونصابها حد السرقة ونصابها السرقة من جملة الحدود التي أوجب الله سبحانه وتعالى فيها حد معينا وقف للسارق فهذا أيضا ينبغي أن نعلم حكم. قال ونصالها نصال السرقة وهذا في أيدي إشارة إلى أن السرقة ليست مطلقة وإنما إذا تم نصابها كما سيأتي على خلاف بين العلم ربع دينار فصائلا وهذا هو المرجح والحنفية يقولون عشرة دراهم. وأنا أقول على خلاف ذلك لابد النصاب. ومن العلماء من يرى من السبب من يرى أن السرقة قليل وكثير تقطع به اليد عملا بظاهر قوله تعالى السارق والسارقة فقطعوا أيديهما. لكن هذا قل إن الأدلة لا بد من جرح أطرافها فإذا جمعت الأدلة يعلم المقصود منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع جروح من هذه المصائب إذا جاء الحديث المتفق عليه إلى جانب الآية في معناه أن القطع ليس على الإطلاق وإنما إذا كان هناك وصل بلغ نصابا يجب القطع وإلا فلا. وهذا هو مذهب جمهور العلماء. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسائي أبو زكريا وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي وابن أبي عمر محمد بن يحيى العجمي واللفظ ليحيى. قال ابن أبي عمر حدثنا وقال أخبرني أخبرنا سفيان بن عيينة أبو محمد الريالي بن إبراهيم عن الزهري بن محمد بن مسلم عن عمرو النافع بن عبد الرحمن الأنصارية المدنية عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الساعقة أيده بأن بنور دينار فصاعدا. هذا معناه حد السرقة إذا بلغ ما سرقه وحفظ كذلك يكون حفظ يعتبر كما سرق لما في قصة رداء صفوان الذي سرق رداءه تحت رأسه فقالوا اعتبروا هذا بأن الشرط أن يكون من حفظ مثله فإذا سرقه من حفظ يجب القتل وإن سرقه من البرية ليس هناك حفظ لا يجب عليه. هذا هو المرجع لأقوال أهل العلم. يقولون فصائد فدل على أن أقل النصاب أن يكون ربع دينار أو فراس يأتي ثلاثة دراهم وهو قادره. قال رحمه الله تعالى فصائدا إذا زائدا على ذلك. وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائد بيان وجوب قدر السرقة ومنها بيان قدر الذي سرقه السارق بركاع غيره وهو ثمان النجم الترسي يعني. ومنها النص الذي استدل بما قال بوجوب قدر للسارق ولولا ان نسرق من حرز لكن نقول العدة الاخرى تجري وقول الظاهريه وابي عبد الله البصري المعتزله وخالفهم الجمهور فقالوا العام اذا خص من شيء بدليل بقي ما عداه على عمومه وحجيته سواء كان له به ينذر عما ثبت بداية ذلك الحكم بعد التخصيص أم لا. لأن آية السرقة عامة لكل من سرق فخص الجمهور بها من سرق من غير حرز فقالوا ما يبقى وليس في الآية ما ينذر عن اشتراط الحرز وطرد المصيب أصله للاشتراط المذكور فلم يشترط في الحرز ليستدل الاحتجاج بالآية. نعم جعله البطال أن شرط الحرز مأخوذ مما نستريق لماذا؟ يعني نستريق أهل المال بالقبية فلا يقول قبية ذلك إذا كانت لحرز. قال فإن صح ما قال سقطت حجات البصرية أصلا إلى آخر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتبع حدثنا وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنبلي بن مريزي وعبد بن حميد الكسي قال أخبرنا عبد الرزاق بن محمد قال أخبرنا مأمن بن راشد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال أخبرنا سليمان بن كثير أخو محمد العزيز وإبراهيم بن سعد الزهري كلهم عن الزهري وابن هذا الإسناد المتقدم يعني. قال ورسالة تقول الله حدد لي أبو الطاهر أحمد بن محمد أخسن السرح وحرمانة بن يحيى تجيني قال وحددنا الوليد بن شجاع الوليد بن شجاع هذا السقوني أبو همام الطبقة في العاشرة شيخ مصيم والنبي للوليد وحرمانة اثنين. قال وحددنا ابن وهل عبد الله قال أخبار المدرس أمير الشهر عن عروة وعروة كلتاهما عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. فهذا نص صريح يؤيد ما سبق وهو أن إصابة السرقة في ربع دينار فمن قطع فمن سرق فيها ذلك لأن كان عشر دينار مثلا فهذا لا يجب عليه القصد. والعديد متفق عليه. رسالة متفق على حدثني أبو الطاهر أحمد بن محمد بن سلم وهارون سعيد الأيلي المصري وأحمد بن عيسى المصري أيضا واللفظ لهارون وأحمد. قال أبو الطاهر أخبرنا قال أخبرني حدثنا بن وهب عبد الله قال أخبرني مخرمة عن أبيه أبيه بن مخرمة ابن سليم بكير. مخرمة بن بكير بن عبد الله الراشد قال أنا أبيه يعني بكير بن عبد الله الراشد قال عن سليمان بن يسار هذا أعرف الله السبعة عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه أقل من نصاب ربع دينار. قال وبشار يمكن بقى وحدثني بشر بن الحكم العبدي النيسابوري الطبقة العاشرة قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي الطبقة التاسعة الثامنة قال عن يزيد بن عبد الله بن الهاد يعني يزيد بن عبد الله بن الهاد هذا المدني ويزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد قال الطبقة الخامسة مدني بن ثقة قال عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حازم أيضا من الطبقة الخامسة عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا بربع دينار فصاعدا وهذا يكون أيد ما سبق والحديث متفق عليه وبشهادة مصدقة عن حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن ضرب بن الوزي ومحمد بن مثنى عن موسى العنزي وإسحاق بن منصور القوسج جميعا عن أبي عامر العبد عبد الملك بن عامر القيسي العتبي المصري الطبقة قتل قليلا قال حدثنا عبد الله بن جابر عبد الله بن جابر بن عبد الرحمن بن سوري بن مخرمة الطبقة الثامنة عن ولد بن سوري بن مخرمة عن ولد المسور بن مخرمة قال حدثنا قال حدثنا عن يزيد بن عبد الله بن الهاد بهذا الاسناد مثله اي مثل ما سبق ورواية عبد الله بن جابر ان يكون الهاد هذه ساقها ابو عوانة رحمه الله في مسلم فقال حدثنا ابراهيم المرزوق قال حدثنا ابو عامر الحقيقي قال حدثنا عبد الله بن جابر وهو مخرمي ولد مسور بن مخرمة عن يزيد بن عبد الله بن الهاد الى اخر الحديث وفي السند المتفق على حدثنا محمد بن عبد الله بن ملك الحمداني الغوري قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي من سئل رؤاس كبيرة عن هشام بن عروة جاء له كان كبير الرأس قال له الرؤاس قال هشام بن عروة عن أبيه قراءة بن الزبير عن عائشة هذه قالته رضي الله عنها أنها قالت لم تبقى يا مسعود بن جعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أقل من ثمن المجاهدين الترسي حجبة أو كرسي وكلاهما لثمن قال لو ثمن مبلغ قتلوا بربع دينار أو بثلاثة دراهم يعني إشارة إلى أن القطع لا يقول بما قل بل يختص بما لو ثمن وربع دينار كما صرح حديث الرواية قاله أنه رحمه قال رحمه الله تعالى السبب المتصل حدثنا عثمان أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة السابق على أخبرنا عبد بن سليمان الكلابي وحميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن هذا هو والذي سبق قال حدثنا أبو بكر بن شيبة على حديث عبد الرحيم بن سليمان عبد الرحيم بن سليمان الكناني على مسواه الثامنة قال حدثنا ابو كريم محمد بن علاء حدثنا ابو اسامه حماد بن اسامه كلهم عن هشام كلهم عن هشام الضمير ضمير الجماعه كلهم يعود الى عبد الله بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن وعبد الرحيم بن سليمان وابي اسامه اربعه كلهم ماذا عن هشام بن عروه بهذا الاسناد نحو حديث بن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وفي حديث عبد الرحيم وابي اسامه وهو يومئذ بثمن اي صاحب ثمن غالي يعني معناه ليس على رخيصة قال رحمه الله تعالى رسالة متطبقة اخبرنا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن شامل قال قرات على مالك النافعين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقة في مجن بترس قيمته ثلاثة دراهم وهو ربع دينار وهو بربع دينار هذا دل على ان هذا نصاب عينه سرقه قال رحمه الله تعالى حديث متفق عليه وبالثاني متفق على حديث ابو سعيد بن سعيد ابو رجاء وابن رمح محمد بن عمر بن مهاجر عن الليث بن سعد كلاهما عن الليث بن سعد قال حدثنا زهير بن حرب ابو خيثمه وابن رسالنا محمد قال حدثنا يحيى وهو القطان يحيى بن سعيد بن فاروق القطان قال حدثنا ابن نمير محمد قال حدثنا ابي عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم الموصلي قال كلهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن حمص بن عاصم الطبقه الخامسه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني من أولية اسماعيل ولا يكسر قال حدثنا ابو الربيع ابو الربيع العتكي ابو الربيع الزهراني قال حدثنا سليمان بن داود اسمه قال حدثنا وابو كامل وقول بن حسين الجعدري قال حدثنا حماد وابو زيد قال حدثني محمد بن راشد ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد قال اخبرنا سفيان الثوري عن ايوب السختياني ايوب بن ابي كمينه وايوب بن موسى ايضا ايوب بن موسى هذا الاموي ايوب بن موسى مقيم في فاطمه السادسه قال واسماعيل بن اميه فذلك ايضا ايوب بن موسى واسماعيل بن اميه الاموي ايضا قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسلم المعروف قال اخبرنا ابو نعيم الفضل بن بكير قال حدثنا سفيان الثوري عن ايوب واسماعيل بن اميه وعبيد الله وموسى بن عقبه بن ابي عياش قال حدثنا محمد بن راشد النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا اسماعيل بن اميه قال حدثني ابو الطاهر او هذه من احمد المعلم المسر قال اخبرنا الواجب عن حنظله بن ابي سفيان الجماعي المكي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر ومالك بن انس عبد الله بن عمر هذا هو العمري وهو ضعيف لكنه هنا متابعه ومالك بن انس وسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافعه عن ابن عمر كلهم عن نافعه عن ابن عمر كلهم دليل جماعة يعود إلى يحيى القطار وعبد الله بن نمير وعلي بن مسلم ثلاثة هؤلاء الثلاثة كلهم رووه عن من قال النهي قول ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيت حديث يحيى عن مالك يحيى بن يحيى غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه ثلاثة دراهم ولا اختلاف للمعنى وإنما اختلاف اللفظ فقط. قال قال رحمه الله تعالى بسم الله المتوفي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابي قريب محمد بن علاء علي مشايخ سته قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خالد الضرير عن الاعمش عن ابي صالح لاخوان السمان عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. هذا الحديث يحتاج الى معرفة المقصود منه قد اختلف العلماء فيه. كذلك كيف يقطع يده بالبيضة؟ وقد سبق لنا انه انما نصاب السرقة ربع دينار والبيضة بالقرش ما تشترى بدينار ولا بربع دينار ففسروا بتفسيرين بعض اهل العلم فسره هذا المعنى ان يعني ان هذا الرجل تعود بسرقة الاشياء التابعة حتى ترقى الى ان سرق سيارة الى ان سرق الى اخره فبك عجبه فهو العلم يعني معناه لو لم يتعود وعود نفسه بسرقة الأشياء الخبيرة كالبيضة والإبرة إلى آخره ما وصل إلى أن تقطع يده. والحبل كذلك أيضا الحبل هذا يشترى بقرش بأشياء تافهة وما يشترى بروع دينار وإنما المراد به أنه عود نفسه بأشياء تافهة بسرقة الأشياء التافهة حتى تبرن إلى أن وصل إلى أن يقطع إلى أن يسرق جملا أو ناقة إلى آخره. هذا معنى. والمعنى الثاني ان المراد بالبيضة بيضة النعامة بيضة النعامة هذه يعني بيضة كبير يشترى بثمن غالي. والحبل المراد به حبل السفينة الذي تربط به السفينة هذا مجموعة كبيرة يشترى بمبلغ كبير. فإذا معنى ذلك انه يحمل على هذا ويكون بلغ النصاب هذا المعنى. قال والعليم على متفق عليه. ومن قوائده بيان تعظيم شأن السرقة ووجهه أنه لو لم يكن شأنها عظيما لمسنا السالك اللعنة. وإن لماذا؟ أن هذا عمر بشير. وإن لا جوابه لعنة غير معين من الوصاعد لأنه لعنة بالجنس لا لمعين ولا بالجنس جائز. كما قال الله تعالى ألا لا نتوبة على الظالمين. قال وأما المعين فلا يجب لعنه. قال قاضي العياض وأجاب ما دون عن المعين ما لم يحد فإذا حد لم يجب لعنه لأنه كفر عنه فإن الحدود كفارات لأهلها. قال القاضي هذا كل باطل الأحاديث الصحيحة بالنهي عن اللعن فيجب حمل النهي على المعين ليجمع بين الأحاديث يعني لا بد أن يكون غير معين. قال رحمه الله تعالى بسرد متفق على حدثنا عمرو بن الناجد عمرو بن محمد بن بكير الناجد البغدادي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرب بن جعفر المروزي كلهم عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن العمش بهذا الإسلام مثله غير أنه يقول إن سرق حبلا وإن سرق فيضا أعانه الله. يقول هكذا يعني معناه باختلاف اللفظ فقط فإلا فالمعنى متقارب. قال رحمه الله تعالى حدثنا يا قتيبة بن سعيد وهذا باب جديد وهو باب قطع السارق الشريف وغيره يعني أن حدود الشرع عامة للرضيع والشريف والقريب والبعيد ولا يخص بها شخص دون شخص. وهذا هو الذي وقع للأمم السابقة لأنهم يقيمون الحدود على الضعفاء والمساكين ويتركون الأكابر فلعنهم الله وأهلكهم بذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الأمر ونهي عن الشفاعة للحدود. الشفاعة للحدود مروعة وهذا محمول على ما إذا كان بعد رفع أمر إلى الإمام بعد أن وصل إلى الإمام ما في شفاعة. وأما قبل ذلك التعافي فهو التعافي العظيم مأمور به يجوز. إنسان قد قال حدثنا حدثنا قريبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا محمد بن رمح بن مهاجر وقال أخبرنا ليث بن سعد عن النشاط عن عروة بن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزون من أبرات المخزونية. فاطمة المخزونية هذه ليست سرقت من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بل سرقت قصتها الذي سرقت. فقال من يكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلمه يعني أنه صلى الله عليه وسلم إذا قام لله ما أحد يستطيع أن يواجهه. فقالوا ومن يتلو عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبها أيضا رضي الله عنهما هذا الذي يشمل عليه. فكلمه أسامة فقال يا رسول الله لا تبقى يدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حج من حدود الله أم كرعان؟ قال ثم طعم فاختصر أي خطب خطوة طويلة فقال يا أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تلقوه فأقوموا على الحج وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا على الحج وإن الله أي تسألوا الله. لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرق فتطرق في يدها نحن نقول أعاذها الله من ذلك. يقول الليث بن سعد كل ما طلع الحديث ينبغي أن يقول أعاذها الله من ذلك هذا هو اللائق. ومن الغريب ومن أدب الشافعي رحمه الله هذا الحديث إذا مر عليه يقول لو أن فذكر عضوا شريفا لشخص شريف يعني أبهقه يعني هذا من أدب الشافعي رحمه الله. فقال ما قال فاطمة وعلي اسمها أنت محمد لا قال وذكر عضوا شريفا وذكر شخصا شريفا أو كما قال الشافعي رحمه الله. فقال وفي علي بن رمح إنما عرف الذين من قبلكم فدل على أن على وجوب إقامة الحدود على الشريف والوضيع سواء. ودل أيضا على أن الشفاعة في الحدود بعدما بلغت الإمام لا يجوز. وأما قوله فجائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا في حديث قصة صفوان الذي قال عليه سرق رداؤه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الثاني قال يا رسول الله سرق رداؤي هذا من تحت راسي فقال اقطع يده. فقال يا رسول الله اقطع يده من عجز رداؤي أنا وهبت له. قال لا فعلنا قبل أن تأتيني به. لو وحلته له قبل أن تأتيني أن أفلح. وأما الآن لا فقط يده، لهذا دل على أن الحدود إنما لا تشرع إذا وصلت إلى الإمام وبلغ الإمام ذلك، وأما قبل ذلك فلا ينبغي التعادي والتجاوز. قال رحمه الله تعالى وسلم قد حدثنا والعزيز على متفق عليه. ومن فوائد بيان المسؤوليه بقدر السالك مطلقه شريفا كان او فيها، ومنها منع الشفاعه بالحدود، وقد تقدم ان ذلك مقيد بما اذا انتهى ذلك الى اولي الامر. واختلف العلماء في ذلك، فقال ابو عمر بن عبد البر لا اعلم خلافا ان الشفاعه بالذنوب حسنه جليله ما لم تبلغ السلطان، وان على السلطان ان يقيمها اذا بلغته. وذكر الخطابي وغيره عن مالك انه فرق بين من ولد بهذا الناس ومن لم يبلغه، فقال لا يشفع للاول مطلقا سواء بلغ الامام ام لا. واما من لم يعرف بذلك فلا باس ان يشفع له ما لم يبلغ الامام. الحاصل اتفقوا على انه اذا بلغ الامام لا ينبغي لا يجوز الشفاعه او قبل الشفاعه. قال رحمه الله تعالى مباحث طويلة الشرح الشديد منها. قال والشرح المتدق على حدثني أبي الطاهر أحمد بن محمد بن الشرح وحرملة بن يحيى التجلي والنبي لحرملة قال أخبرنا مروان عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد الأيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال أخبرني أبو بكر بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان قريشا اعمهم شأن المراتب الذي سبقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بغزوه بدر، فقال من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ومن يجترئ عليه الا اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوذي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها اسامه بن زيد فتلون زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم اي تغير غضبا لله، فقال أتشرع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله وهو أهل على سنته وهذه ثم قال أما بعد فإنما أعلم الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا على الحد. وإني والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقد أعطي يدها أعاذها الله من ذلك. قال ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطع جلدها. قال يونس قال مشاق قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فحسنت جلدتها. قال هذا فيه من الفوائد أن إقامة الحد على الشخص يحضره على التوبة يكون تائبا. هذه المرأة يعني كانت جريئة بحيث أنه سرق لكم أنها كانت تستحيل من الناس أمتعة وحلي على لسان جاراتها ثم تجعل ذلك ولم يستطع أن يصل إليها وبعد أن قلت أعتدها تركت هذا كله وحسنت حال حضرتها وحسن حالها. ومن الغريب كان قبل أن تقطع يدها ما في أمامها زوج، فلما قطع زوجها فقد ولدوا وتزوجها وهذا من بركة إقامة الحد عليها. هذا إقامة الحدود على العباد هذا خير له ولنا في عين مرتبطا بيئة ليش من خير من ان يطلع البعيد صباحا. هذا يعني إقامة حدود الله في أرض الله بركة وخير للمسلمين ولا ينبغي تعاون إقامة حدود الله. قال فحصل التوبة وأراد يتزوج وتزوج قبل ذلك بعد الزوج وتزوج بعد ذلك. ومن الغريب إذا كان رجال يرغب الناس فيها وإذا كان مقطوعة ما أحد يرغب فيها، لكن الله سبحانه وتعالى يسر لها الرجل وتزوجها. قال وتزوجت وكانت تأتيني هذه المرأة بعد ذلك فأرضى حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان حاجة كانت عائشة تتوسط لها وتشفع بحاجتها حتى يرضيها النبي صلى الله عليه وسلم حاجتها. قال رحمه الله تعالى رسالة تقدر حدثني سلامة بن شديد المستعيب بن ساغون رجل مكة من كبار الحادية عشرة. رسالة تقدر حدثنا عبد الحميد الكسي قال أخبرنا عبد الرزاق محمد قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت امرأة المخزومية بني مخزوم تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها وقد سبق لكم اختلاف العلماء هل قطعت بجهد العمية أم قطع مستلقة والجمهور على أنه مستلقة وليس بجهد العمية قط وبعض أهل العلم يرى ذلك يرى أن من جهد العمية يقطع إذا ثبت عليه يقطع قال فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس المتفقي ولسان المتفق على حدثني سلامة بن شديد عن اسماعيل بن شابر قال حدثني الحسن بن آية الحسن بن محمد بن آية من سبيل أجدي الطبقة التاسعة قال حدثنا ماكل ماكل بن عبيد الله الجزري قال عن أبي سليم عن نبي بن مسلم قال عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأهدها الرسول سرقت فأبى فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت أم سلمة استجارت بها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك وقال والله لو كان فاطمة لقطعت يدها فقطعت أعاذها الله من ذلك فقطعت أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت تلك المرأة لسرقة فيها هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بها بنا مصائب الدنيا واتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيثنا واجعل وارثنا جافعنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا فرحمنا ولا مغانمنا ولا غافر ربنا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السل